ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طوبى للغرباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. قال: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. إن الغربة أنس برب العالمين جل جلاله. ائتنس بالله في هذه الغربة، استشعر الأنس برب العالمين. إذا جاءت الغربة ووجدت نفسك غريبا بين الناس، فاستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أترك الناس وهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقلبك. ومعنى كلمة طوبة شجرة. قال عليه الصلاة والسلام: طوبة شجرة في الجنة، ثياب أهل الجنة تشقق منها. يا سلام، دولاب أرو، دولاب موجنة، دولاب زان، بلوط. طوبى شجرة في الجنة يسير الجواد الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها. عربية بي ام موديل السنة تطير في ظل شجر الطوبى 70 سنة لا تنتهي، لا ينتهي ظلها، فكيف بها؟ شجرة طوبى ليست أرو ولا زان ولا مجنة ولا بلوط ولا شيء من هذا. لو التمست في الجنة عودا من أراك لم تجده، وإنما أشجار الجنة كلها من ذهب. دولاب في الجنة على شكل شجرة تخرج منها الثياب، تخرج منها البدل والفساتين والتيجان والملابس الجميلة. الدولاب نفسه من ذهب، ثمارها أمثال الدلاء كبيرة، ألين من الزبد. شفت إيدي عاملة إزاي؟ انظر إلى هذا الحجم، هذا حجم تمرة، هذا حجم تمرة بلحة في الجنة. التمر في الجنة بهذا الحجم وألين من الزبد، وليس فيه عجم، ليس فيه نوى، كل هنيئا مريئا. كيف؟ بأن تصبر على الغربة، بأن تصمم على طاعة الله حتى وإن لم يطع الله الناس معك. أثبت أنت على طاعة الله وأتنس بحلاوة الغربة، واجعل أنيسك في الغربة أن تقول: إليك أتيت. كلما نادي.